إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن معاشر المؤمنين، تعالوا بنا لنذكر لكم نبذا مما ورد في هذه الصلاة التي هي عمود الدين بعد الشهادتين، ما ورد فيها من فضائل وثمار يانعة لمن حافظ عليها وأداها في وقتها مستجمعا لشروطها وأركانها. أول هذه الثمار إنها الجنان بجوار الرحمن وجوار النبي العدنان. من منا معاشر المؤمنين من لا يريد أن يكون من أهل الله وخاصته؟ من منا لا يريد صحبة النبي الأكرم في جنة عرضها السماوات والأرض؟ إنها أماني، ولكن أين العاملون؟ أين المشمرون؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إنها المسارعة إلى الصلوات، حينما يسمع الآذان يرفع تبادر إليها، وألا يكون حالك كحال المنافقين يأتون الصلاة وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا قليلا. ولهذا لما ذكر الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه صفات من يدخلون الفردوس الأعلى قال جل جلاله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تأملوا معاشر المؤمنين، لم يقل الذين يصلون، بل قال الذين هم على صلاتهم يحافظون، فكان جزاؤهم في جنات في الفردوس الأعلى هم فيها خالدون. كان أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو ربيعة بن كعب الأسلمي، كما روى الإمام مسلم في صحيحه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه يوما بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، أي اسأل حاجة لك. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. ما أعظمه من سؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا؟ قال: بل هو ذاك، لا أسأل إلا مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إن الذين يطيلون سجودهم، إن الذين يحافظون على صلواتهم فليبشروا وليؤملوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. وقد جاء وصف هذا الكتاب، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقد جاء وصف جزاء المقربين بأنهم في جنات في روح وريحان وجنات ونعيم. وروى الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، عهد على الله أن يدخله الجنة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج أحد، أي لن يدخل أحد، لن يلج أحد النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر في يوم القيامة، حينما يعبر الخلائق ذلك الصراط جسر على جهنم أحد من السيف وأرق من الشعرة، وعليه كلاليب يأخذون الناس بذنوبهم. هنالك يظهر نور الصلاة، إنه النور الذي يجعله الله عز وجل للذين طالما خرجوا إلى صلاة الصبح في الظلمات، لطالما خرجوا لصلاة العشاء في الظلمات. فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. أما الثمرة اليانعة الثانية إنها غفران الذنوب، ما أعظم ما نجترحه من المعاصي والمنكرات ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً بعيوننا وقلوبنا وأيدينا وجوارحنا، فيجعل الله عز وجل هذه الصلوات محطات نغسل بها الذنوب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، أرأيتم هل يبقي ذلك من درنه شيئا، أي من أوساخه شيئا؟ قلنا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. وروى ابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي جعلت ذنوبه فوق رأسه أو على عاتقه، فكلما ركع أو كلما سجد إلا تساقطت ذنوبه. فيا حظ الراكعين والساجدين، كم تنقص ذنوبهم وكم تمحى خطاياهم. أما الثمرة الثالثة معاشر المؤمنين، إنه النصر على الأعداء. لطالما بكينا على بلاد المسلمين، على الشام، على فلسطين، على بورما والشيشان، وما يحدث من آهات وآلام للمسلمين. نرجو النصر على الأعداء، ندعو الله صباح مساء، ولكن الطريق إلى النصر بالمحافظة على الصلوات. كيف ننتصر على الأعداء ولم ننتصر على أنفسنا وشهواتنا؟ ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي المنادي الصلاة خير من النوم، ولكن يعجز أحدنا أن يرفع الغطاء عن نفسه، قد يحمل الأثقال ولكنه يعجز أن يحمل ذلك الغطاء ويذهب إلى الصلاة. يقول أحد اليهود: إنكم لن تنتصروا علينا أبداً إلا إذا كانت مساجدكم في صلاة الفجر مثل ما هي عليها في صلاة الجمعة. ينادى لصلاة الفجر والناس في نوم عميق، في زفير وشهيق، ولكن ما إن تحين ساعة العمل إلا وتجد الناس قد خرجوا كالنمل، يملؤون الطرقات بالسيارات كأنهم لم يخلقوا إلا للعمل. ألم يسمعوا إلى قول الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن آثار هذه الصلاة اليانعة تزكية النفوس وتطهير المجتمعات من أنواع الشرور والإجرام الذي ضرب بأطنابه في الأحياء وفي الطرقات وتعدى مداه كل مدى. ذهب المحللون يمنة ونصرة، جاء السياسيون بكل رأي، ولكنهم عجزوا عن إيجاد حل لهذه الآفات، ولكنهم تناسوا قول الله جل جلاله: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لما ضاعت هذه الصلاة ضاع النور الذي من خلاله يقي الإنسان نفسه من الشرور، ضاع النور الذي يفرق فيه العبد بين الحق والباطل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. نعم، إنها النور الذي ذكره الله عز وجل في كتابه بعد آية النور، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنه النور الذي يستصحبه الإنسان إذا ذهب إلى صلاته فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا واجعلني نورا. هذا النور معاشر المؤمنين الذي يقود الناس إلى ترك العصيان وإلى ترك الشرور والإجرام. ولكن لقائل أن يقول: نرى جموع المصلين يحافظون على صلواتهم وبعضهم يزاحم على الصف الأول، ولكنهم يكذبون ويسرقون ويفعلون ويفعلون، فأين هذه الصلاة التي نهتهم عن الفحشاء والمنكر؟ استمعوا إلى الجواب معاشر الأحباب. أولاً، ينبغي أن نعلم أن ما يقع فيه غير المصلين أضعاف أضعاف ما يقع فيه المصلون. والأمر الثاني، شتان بين صلاة وصلاة، إن الصلاة التي تؤتي ثمارها وآثارها هي تلك الصلاة التي اجتمعت واستجمعت شروطها وأركانها، أداها في وقتها مستحذراً لعظمتها، خاشعاً خاضعاً لربه. أما الصلاة التي تنقر كنقر الديك أو التي تخرج عن وقتها، فأي صلاة وأي أثر بقي فيها؟ ولأجل هذا معاشر المؤمنين، إن الصلاة التي ننادي ونطالب بها هي الصلاة التي تؤدى في أوقاتها في المساجد بالنسبة للرجال المكلفين، تؤدى بخضوع وخشوع وحضور قلب. أما الصلاة التي تجمع في آخر الوقت وفي آخر اليوم فإنها صلاة لا يكون لها إلا أثر قليل، أو قد ينعدم أثرها بالكلية. وإن مثل هؤلاء المصلين الذين يؤخرون الصلوات ويتهاونون بها كمثل فأر أراد أن يتخذ صديقا، فاتخذ بعيرا ليؤنسه في وحشته ويكون حسنا في صحبته، فلما جلبه إلى داره فرأى ذلك البعير جحر ذلك الفأر، فقال: يا هذا، إما أن تتخذ دارا تليق بصاحبك، وإما أن تتخذ صاحبا يليق بدارك. كذلك أنت أيها العبد، إما أن تتخذ صلاة تليق بربك وإلهك، وإما أن تختار إلها وربا يليق بهذه الصلاة التي تنقرها وتؤخرها عن وقتها. آخر هذه الثمار معاشر المؤمنين، إن الصلاة معاشر المؤمنين تقي العبد من الشرور وتحفظه من كثير من المصائب التي تحتف بالعبد من كل مكان. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح كان في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء. وفي رواية عند الإمام الطبراني في معجمه: من صلى الصبح في جماعة. إن الذين يحافظون على صلواتهم يقون أنفسهم من كثير من المصائب ومن العاهات ومن الأمراض ومن البلايا ما الله عز وجل به عليم. ولذلك روى الإمام الطبراني في معجمه بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي تصيبكم المصائب والمهالك بسبب الذنوب، فإذا صليتم الفجر غسلتها، أي غسلتها تلكم الصلاة، ثم تحترقون وتحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، وكذلكم. قال: في صلاة المغرب وصلاة العشاء. إذن معاشر المؤمنين، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما ورد في هذه الصلاة التي أوجبها الله من فوق سبع سماوات. فأقبلوا على ربكم بقلوب خاشعة ونفوس مقبلة، واستنزلوا المدد، واستنزلوا النصر، واستنزلوا العطايا من الله جل جلاله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الصمد، الفرد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم تقبلها منا، اللهم اجعلنا من المحافظين عليها في السراء والضراء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.